يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جنى على مجوسي بفقع عين واحدة فكم جنايه؟ إذا جنى على مجوسي بفقع عين واحدة فكم تكون الدية؟ نصف دية المجوسي. نعم.